لكن فعلا هل أنت تريد هذا؟ لما لم تكتب مثل هذه التغريدات وتدعو على من مالأ قتل أهل السنة المحض السلفي من أبنائنا هناك؟ ولا لأنه لا توجد لهم دعايات وإعلانات وتلفزيونات وفضائيات ومؤتمرات ومؤامرات، ما كتبت شيئا مع أنه يعلم ما يجري، لكن يدعون الورع والابتعاد وهم ليسوا منهم في شيء. هذا يصح يقول: هل يصح أن يقال إن المملكة العربية السعودية قامت على الخروج على الحاكم وهي سبب لسقوط الدولة العثمانية؟ يعني هذا الذي قد أجبنا على هذا السؤال أو على نحوه هنا في هذا المسجد، ما كانت ثمة دولة حتى تخرج عليها الدولة، لم تكن تحكم الجزيرة بفضل الله دولة، لا، العثمانيين كان لهم الحرمين فقط مكة والمدينة، أما عموم المملكة ليس تحت ولاية أحد، وكان النواب هنا الأشراف على الحرمين، ومعلوم يعني ما جرى في ذلكم الوقت وسقوط الخلافة العثمانية ما أسقطتها الدولة السعودية. أنتم تعلمون الحرب العالمية الثانية والتي آل بعد ذلك منها سقوط دولة آل عثمان، صحيح؟ هذا هو. فهي لم تخرج على أحد، هي لم تخرج، ما كانت الولاية تحت أحد أصلا حتى تخرج عليه. ثم على فرض ورود مثل هذا أن الحكومة أو الملك عبد العزيز رحمه الله خرج كما يقولون جدلا، أنا أقول جدلا ولم يصح، ثم تغلب وبسط سلطانه على أرض الجزيرة، وجب السمع له والطاعة بالمعروف كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة، صحيح؟ فكان ماذا؟ هل تريد أن تصل بهذا إلى جواز الخروج على من هو موجود؟ الخروج محرم، والإمام عبد العزيز رحمه الله لم يفعل هذا المحرم، ولو فعل جدلا واستتب له الأمر وجب السمع له والطاعة، كما هو الحال في بني العباس لما فعلوا ما فعلوا مع بني من؟ أمية، واستتب لهم الأمر وحكموا وصاروا خلفاء. هذا يقول: عندي أخي تارك للصلاة وقد نصحته أنا وأمي وأبي فصلى فترة ثم ترك الصلاة وقال إن الصلاة لم تفعل لي شيئا لأنه لم يجد شغلا، كيف أعامله؟ هذا بلاء وابتلاء، انصح له وأعيد الكرة مرة، هذا أمر. وكذلك الدعاء له في ظهر الغيب بأن الله يشرح صدره للحق وأن يثبته عليه. ثم إذا لم يستجب ولم ينتصح ولم يرجع فمثل هذا تجانبه، يجب أن يجانب، وإن كان يعني في بلد يقيم شرع الله يشتكى إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمره. الأمر الثالث: هو يريد أن يتاجر، يعني يريد أن يصلي حتى يجد شغلا؟ من قال بأن الصلاة تورد العمل ولا توفر لك وظيفة؟ لا علاقة بين هذا وذاك، لا علاقة، لكن من يتقي الله يجعل له ماذا؟ مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيصبر. ولا بد، معلوم بارك الله فيك، أن جملة من الأمور يسبقها تمحيص: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم صابرين؟ لا بد من التمحيص، فلا يجوز لا له ولا لغيره أن يربط إقامة طاعة الله بأن يجد وظيفة ولا عملا، كمن يأتي الآن يمد يديه إلى أوساخ الناس من الحزبيين كمان. يقول يا شيخ السلفيين ما أعطوني مثلا، أنت تمشي مع السلفيين حتى يعطوك؟ أم تمشي مع السلفيين وتتدين لله بالعقيدة السنية سلفية دين تتدين لله به؟ أنت تتاجر بهذه العقيدة وتتاجر بهذا المنهج السني؟ والله يعلم ما يبيتون. من يتبعه كما قال هرقل عندما سأل أبا سفيان من يتبعه عليه الصلاة والسلام، قال أغنياء الناس أم فقراؤهم؟ قال هكذا أتبع الأنبياء. طيب ماذا نفعل؟ لكن لا يعني بالضرورة أن تسلم أخاك لمن وجد على ماذا؟ بحاجة شديدة. من تيسر له وأمكنه أن يعين جميع إخوان المحتاجين من السنة يفعل، وجزاه الله خيرا، وهذا من التعاون على البر والتقوى ويعف إخوانه. لكن إن لم يفعل تمشي إلى أوساخ الناس؟ احمل حزمة حطب واحتطب، خير لك أن تسأل الناس منعوك وأعطوك. هذا يسأل ما نصيحتكم لمن طلق امرأة سلفية ثم تزوج بامرأة غير مستقيمة؟ ما نصيحتي؟ هذا نصيحتي أقول له، يعني نسأل الله السلامة والعافية، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو إيش خير، والعياذ بالله. هذا الرجل ترك السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، فرط في هذا واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو إيش خير. هذا مفرط، هذا مفرط، يجب عليه أن يراجع نفسه. لا أقول أن يطلق الثانية إذا تزوج بها، يسعى جاهدا في تصحيح أمرها وتصويبها وتقويمها إن استطاع إلى ذلك سبيلا، إن لم يستطع ولم تستجب فحافظ على رأس مالك، وإن كان ثمة يعني طريقة صحيحة شرعية لإرجاع الأولى فارجعها ولا تفرط إن كان طلقها طلاقا رجعيا، أو لا يمكن ذلك له. على كل حال يجتهد في هذه الثانية، إن استقامت فالحمد لله، لم تستقم يحفظ دينه، يحفظ دينه ولا يتعجل في الفراق، لكن يسعى. بعض الناس يا أبنائي نعرفهم معرفة جيدة، كان على السنة المحضة وكان جادا في طلب العلم، بل كان في وقت من الأوقات يعتبر من المجتهدين في طلب العلم، وله مؤلفات حسنة جدا، ثم بلي بزوجة غير مستقيمة، تزوج امرأة غير مستقيمة، وبدأ يتكاسل ويتهاون في صلاة الجماعة وفي غيرها، وقد شغف بها حبا أذلته إلى درجة أنه لا يستطيع أن يقوم بجملة عظيمة من الشعائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخرجت عنه في ذلكم الزمان عبارات مستنكرة شديدة عندما كان يلقاه بعض إخوانه وينصحونه، وأثرت عنه جملة من الكلمات، لكن استدرك بعد سنوات طوال أنه في انحدار شديد، إما الدين وإما المرأة، ففارقها وهو يبكي بكاء مريرا. قد وفقه الله أن نصحه أخ ناصح وشدد عليه وغلظ وبين ورهب، فكان لهذه النصيحة الموقع الحسن، فاستجاب والحمد لله وفارقها وهو لا يريد فراقها، حسن أمره بعد حين والحمد لله أن الله هداه. هذا يسأل: ما نصيحتكم لطالب العلم؟ هل يدون الفوائد أثناء الدروس أم يفرغ الفوائد من الصوتية؟ أنت جئت إلى الدرس، ما في خيارات، هي هذه الصوتيات وسيلة لاستحضار الدرس ومراجعته. أنت حضرت الدرس، ما يمكن أن يكون طالب يجلس هكذا ما معه قناشة يسجل ولا يعلق، ما يصلح هذا، وليس هذا هو السنن والهدي الذي كان عليه السلف بارك الله فيك. يسجلون، العلم صيد والكتابة إيش؟ كيده، تقييد العلم، للخطيب رحمه الله. إذن قيد، ولا يمنع ذلك بأن تكون منتبها وتسجل الفائدة التي تلحظ المقالة التي قالها الشيخ أو الحكم الذي أصدره أو نحو ذلك فيما يتعلق بدرسك سجله، ولا يعني ذلك أنك ماذا إذا ما رجعت واستحضرت الشريط أو التسجيل أن فاتتك فائدة، أن تعيد تسجيلها مرة أخرى وتسجل ما ترى أنه قد فاتك. ما في أصلا مباينة يفعل هذا أو يفعل هذا، لو قلت يفعل الأولى لا يفعل الثانية لا. وهذا غريب، أنك تجد بعض الطلبة يجلسون في الدرس هكذا كأنه ما شاء الله الدارقطني عندي، يسمع ويحفظ كل ما أقول. هذا غلط، هذا غلط، ثق تماما أنك ستفوت كل شيء. يجب أن تكون جادا حريصا من الحرص التدوين. الإمام أحمد حافظ ولا ليس بحافظ؟ حافظ، وكان لا يحدث أصحابه إلا من كتاب، يمسك بيديه ويحدث منه. قال علي بن عبد الله المديني رحمه الله: بلغنا أن أبا عبد الله لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.